عجايب علينا عجايب آه عجايب علينا عجايب عجايب علينا هاوينا وبقينا آه عجايب علينا هاوينا وبقينا بنوهب حياتنا وعينينا بنوهب حياتنا وروحنا وعينينا عشان الحبايب ونفرح نحب ونزعل نحب ودايما نحب دايما نحب نحب نحب ونوفي لغير ده ولو مش مقدر ولو مش فاكرنا ولو مش مقدر ولو مش فاكرنا وندي قلوبنا ولو ما ينوبنا وندي قلوبنا الحب نايم ونتعب نحب ونفرح نحب ودايما نحب دايما نحب نحب نحب, نحب, نحب, نحب, نحب, نحب, نحب